سبحانه وتعالى عما يشركون. على من يشاء من عباده أن أنذروا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها جمال.